بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في المورد الأول من موارد الخلاف، وهو في انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس مطلقا وعدمه، ولا نزال في المقام الثاني من مقامات البحث في هذا المورد، وهو في مستند القائلين بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس. وقلنا أنه قد استدل للقائلين بعدم الانفعال بعدة وجوه، ذكر الشيخ المصنف منها وجهين، مر الوجه الأول في الدرس الماضي واليوم نتكلم في الوجه الثاني. الوجه الثاني هو في الأخبار المستدل بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين نجس. من هذه الأخبار رواية العلاء ابن فضيل، هذه الرواية واردة في الوسائل أبواب الباء المطلق الباب الثلاثة الحديث سبعة الجزء واحد صفحة 139. قال وبإسناده حديث سبعة عن محمد بن علي بن محبوب، عندما تراجع الرواية السابقة تجد المراد الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. كيف تجد الشيخ الطوسي؟ أقولها للمرة الأخيرة وبعدين أنتم إن شاء الله تراجعون. رواية رقم 6 قالوا بالإسناد، ما نستفيد من هالشيء. رواية رقم 5 قالوا بإسناده. رواية رقم 4 قالوا بالإسناد. رواية رقم 3 قالوا عن محمد بن النعمان. رواية رقم 2 قالوا بإسناده. رواية رقم 1 قال محمد بن الحسن عن محمد بن النعمان. فالشيخ الطوسي إذن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب موجود في مشيخة التهذيب، وذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 135، وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. إذا لم نقبل بكفاية شيخوخة الإجازة، فأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار من مشايخ الصدوق، إذا لم نقبل بهذا المبنى فهو لم يوثق صريحا بل هو مهمل، أو نقبل بالمبنى الاجتهادي للسيد الحائري حفظه الله. فإذا لم نقبل بهذين الأمرين بهذين المبنيين، وبينت المبنى الاجتهادي في دروس سابقة للسيد الحائري، حينئذ الطريق ضعيف إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة. إذا وجدنا الطريق ضعيف في المشيخة نذهب إلى الفهرست أو الفهرست. الفهرست للشيخ الطوسي ذكر فيه ثلاثة طرق إلى محمد بن علي بن محبوب بحسب الطبعة المحققة صفحة 411. الطريق الأول في نفس المشكلة، نفس مشكلة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. الطريق الثاني فيه مشكلة من جهة ابن بطة. ابن بطة هو محمد ابن جعفر ابن أحمد، قال عنه الضبط ابن بطة بضم الباء. النجاشي رحمة الله عليه قال عن ابن بطة أبو جعفر القمي، كان كبير المنزل بقم كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد، وفي فهرست ما رواه غلط كبير. هذه العبارة من الشيخ النجاشي لا تدل على التضعيف، هذه العبارة تدل على المدح. غاية الأمر أن لديه مشكلة في أحاديثه، فنبقى نحن والأحاديث، لم يضعفه كشخص بل قال كبير المنزل بقم، لعلها تدل على مد. لكن المشكلة أنه نقل عن ابن الوليد الشيخ النجاشي نقل قال أن ابن الوليد قال كان محمد ابن جعفر ابن بطة ضعيفة ولم يعلق، كأنه ارتضى ذلك ولم يأتي توثيق فيه، فيعتبر يعني يوجد فيه مدح لكن يوجد فيه تضعيف صريح فيكون ضعيفا. هذا الطريق الثاني في الفهرس. الطريق الثالث صحيح لا مشكلة فيه، فراجعوا الطريق الثالث في الفهرس لا مشكلة. فإذا لا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محمود، أنا أطلب من الأخوة أن تتوفر لديهم هذه الكتب، فحينما يراجع المشيخة يثبت كهامش أن طريق الشيخ الطوسي بحسب ما هو المعروف من عدم توثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار إلى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب فيه مشكلة، ويكتب ملاحظة لكنه في الفهرس في الصفحة الفلانية صحيح، حتى بعد ذلك وأيضا يراجع الفهرس ويعلق عنه طريق صحيح، لأنه أنت قد تنسى مراجعة الرجال، فأنت لابد أن تراجع الطريق وتراجعه في الرجال وتثبت على كل اسم ثقة أو ضعيف أو مهمل وما إلى ذلك، حتى بشغلكم المستقبلي تسهل عليكم الأمور، هذه الأمور تبقى كخزين محفوظ. إذا طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب صحيحون. طبعا أرجو أن لا يعتمد أنه تجدون بعض الكتب عندما مثلا يتكلم عن ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ماذا يقول؟ يقول وطريق الشيخ الطوسي إليه صحيح. بعد هذا تقليد، إذا أنت تعتمد، أنا ما أقول لك أنت أبحث عن كل شيء، بس روح شوف ليه صحيح، وجوز توجد مشكلة، وجوز التصحيح مبنائي، جوز من صحح طريق الشيخ الطوسي إلى فلان على مبنى، وهذا المبنى أنت لا تقبله، حينئذ لابد لك من المراجعة. قال عن محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار ثقة، عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان اختلف فيه التوثيق والتضعيف وفيه كلام طويل، من أراد أن يراجع مختصر هذا الكلام ذكره صاحب رجال الوسائل صفحة 421، وأنقل لكم شيئا من هذا الخلاف فيه والاشتباه في أمره. سيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الثاني صفحة 164 ماذا قال؟ قال لم يدل دليل على ضعفه وعدم توثيقه، كيف وهو من أحد أصحاب السر وقد وثقه الشيخ المفيد وجماعة، إلى أن قال وهو كاف في الاعتماد على رواياته. هذه العبارة وين؟ في التنقيح. لكن في المعجم الجزء 17 صفحة 169 قال ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري وأن الفضل بن شاذان عده من الكذابين لتعين العمل برواياته، ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يسدنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته. يعني نفس الشخص أحيانا متحير في أمره، تارة يقول وهو كافر في الاعتماد على رواياته، وأخرى يقول لكن تضعيف هؤلاء الأعلام يسدنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته. لا السيد الخوي أتكلم الآن، المفيد ممثقة، ممثقة وين؟ بالتنقيح، ممثقة بالإرشاد ومضعفة في مكان آخر. والسيد الخوي الآن بغض النظر بعد التحقيق، والسيد الخوي نفسه تارة يقول وهو كافٍ في الاعتماد على رواياته، وأخرى يقول يسدنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته. واضح؟ فأنتم بعد حققوا في حال محمد ابن سنان. أنا طبعا بعض كلمات النجاشي وأكو تبريرات طبعا لبعض الكلمات وكلمات الفضل وأنه من الكذابين البعض يقول أن النجاشي متأثر بكلمة ابن عقدة الزيدي، لكن أميل إلى تضعيف. لكن أنتم دققوا وحققوا في الموضوع، تفضلوا. يعني احنا نرجح من بالتوثيق المعجم والتنقيح يعني لا طبعا هو مختص بالتوثيق المعجم يعني. طبعا طبعا هو المفروض المعجم يكون هو يعني العمدة في التوثيق، الا ما نعلم ان السيد الخوي قد تراجع لان المعجم ما صحح على وفق تراجع السيد الخوي عن توثيق كامل رجال كامل الزيارات، لم يصح. فالمفروض المعجم، لكن مع ذلك احنا سواء حتى لو ان السيد الخوي كلمته مو مختلفة توثيقاته او عدم توثيقاته اجتهادية نستفيد من السيد الخوي في نقله للكلمات، فاحنا ايضا كن ندقق في هذا. قال عن العلاء بن فضيل العلاء ابن الفضيل او ابن فضيل او ابن الفضيل ابن يسار، وأيضا ثقة لا مشكلة فيه. الشيخ المصنف عبر عن هذه الرواية بالصحيح. شنو عندكم التعبير؟ صحيحة العلاء. الظاهر أنه يرجح توثيق محمد ابن سنان، ولا الرواية فيها مشكلة من جهة محمد ابن سنان. ولذلك أنا أقول دققوا. أنا أقول دققوا. الآن أنت عندما تقرأ صحيحة العلاء إذا ما تراجع السند تتصور أنها صحيحة على كل المباني. واضح الفكرة؟ بينما بمراجعة السند تكتشف أنه هذا التصحيح مبنائي، هذا ليس على جميع المباني. هذه رواية، هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الحياض يبال فيها، قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول، أي إذا غلب لون البول على لون الماء، يعني شنو؟ يعني حصل التغير فيوجد بأس. يعني شنو يوجد بأس؟ يعني ينفع للتغير. وأما إذا لم يحصل التغير بأن بقي لون الماء هو الغالب لم يحصل التغير فلا بأس. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها وأمثالها تدل على انحصار المناط في الانفعال بالتغير. ماذا قالت الرواية؟ إذا غلب لون الماء لون البول، وهنا يوجد إطلاق بحسب المدعى، والإمام أعطى قاعدة قال سواء كان الماء كثيرا أو قليلا فالقاعدة أنه ينفعل بالتغير ولا ينفعل إذا لم يتغير. وعليه فالماء إذا كان قليلا لا ينفعل بملاقات عين النجس ما دام لم يتغير. هذا هو تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال أن الإمام أطلق وأعطى قاعدة عامة وقال إذا غلب لون الماء لون البول فلا بأس، سواء لا بأس شنو؟ يعني إذا لم يحصل التغير لا ينفعل الماء سواء كان الماء كثيرا أو كان قليلا. إحنا وين بحثنا؟ في الماء القليل. فتدل الرواية على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة إلا إذا تغير. وإحنا موردنا بحثنا الخلاف وين؟ في حالة عدم التغير، في حالة عدم التغير، في حالة التغير اتفاق على الانفعال، في حالة عدم التغير المشهور يقول ينفعل مع انه لا يوجد تغير، والعماني والكاشاني يقولان بعدم التغير. وفي نفس هذا المضمون توجد روايات متعددة، منها من هذه الروايات صحيحة حديث عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 137، الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول. قال محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه، محمد بن قولويه لم يوثق صريحا لكنه من الرواة المباشرين لابن قولويه الابن في كامل الزيارة، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين، هذا أحمد بن محمد طبعا نستطيع التدقيق والتمييز، لكن أحمد بن محمد إذا ورد إذا ما تردون تتعبون أنفسكم فهو أحد ثلاثة كلهم ثقات، إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وإما أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وإما أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وهنا تستطيعون تروحون تشوفون من يروي سعد بن عبد الله عمن يروي، الاثنين الأولين في طبقة واحدة، لكن تروحون تشوفون سعد بن عبد الله يروي عن الأشعري والبرقي أو أنه يروي عن البزنطي، لا مشكلة ما دام كلهم ثقات. عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران بعد و يعني في طبقة واحدة، عن حماد بن عيسى غريق الجحفة ثقة، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. القاعدة وين؟ شنو مناط الانفعال في الرواية؟ التغير، التغير. والمدعى ان المراد الماء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا، هذه رواية. رواية اخرى صحيحة عبد الله بن سنان، ابواب الماء المطلق الباب الثالث حديث 11 صفحة 141، قال وعن علي بن ابراهيم، شنو عن علي بن ابراهيم؟ من هو؟ نرجع الرواية رقم 10، وعن عدة من أصحابنا، نرجع الرواية رقم 9، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. إذن هذه وعن علي بن إبراهيم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. طبعا عند ما تحتاجون بعد وتجلسون خلال الديار ما يحتاج بعد ترجع للرواية السابقة، علي بن إبراهيم شيخ الكلين واضح يعني، بس هنا الآن نتدرب معا. قال عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، هذا سأل رجل بعد لا تتأذون منها، خاف تقول المرسلة ما نعرف الرجل، لا مو قال وأنا حاضر، واضح يعني هو سمع بعد، سمع جواب الإمام، خلي يكون السؤال من يكون مهم. عن غدير أتوا وفيه جيفة، أتوا وفيه جيفة، شنو يعني أتوا؟ استعملوا. فقال إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ، هذه مطلقة بعد واضحة منطوقة، يقول منطوقة يقول، يقول الماء إذا كان قاهرا، الماء إن كان قاهرا وياي بعد جاوبوني لا ينفعل فتوضأ، والماء مطلق فتشمل الماء القليل، فإذا المناط هو عدم التغير، وبالتالي فالماء وإن كان قليلا لا ينفعل بملاقات عين ليش جاي جاي بعدنا نطرح رأينا احنا الغدير يعني لازم هو نفرتك بعد واعي شعورك. لكن يرد على ذلك يرد تناقش هذه الروايات بمناقشتين. المناقشة الأولى هذا اللي خطر في ذهنكم واللي راح ما نقبل به، إن ظاهر عناوين الحياض، الرواية اللي ذكرها الشيخ المصنف ذكرت الحياض والغدير، مثل من الغدير؟ رواية عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان، وما غلب على ريح الجيفة الرواية السابقة، وفي بعض الروايات النقيع وأشباه ذلك، هذه العناوين المأخوذة في هذه الروايات، هذه العناوين مختصة بالماء الكثير الذي هو كرفة صاعدا، فالحوض والغدير ظاهران في الكثرة، وحتى النقيع إنما يطلق على الماء الذي يبقى في الفلوات مدة، والماء القليل ليس له بقاء في الفلوات هكذا مدة، وبعبارة موجزة كما في المتن الذي علق فقط على رواية العلاء بن الفضيل، قال إن عنوان الحوض ينصرف إلى خصوص الكثير، منصرف إلى خصوص الكثير. هذه مناقشة، عنوان الغدير وعنوان الحوض وعنوان النقيع وعنوان ما غلب على ريح الجيفة، الجيفة وين تسقط؟ الكثير، واضح، وغلب عليها كثيرة، واضح. هذه العناوين تجعل هذه الروايات تنصرف إلى خصوص الماء الكثير، فيكون مفادها، فيكون مفادها إن الماء الكثير إذا لم يتغير فلا ينفعل بملاقاة عين النجس، وهذا أمر مسلم، وهذه الروايات لا تتكلم عن الماء القليل فتقول أنه إذا لم يتغير فلا ينفعل، هذه الروايات ليست بصدد الشمول للماء القليل. لكن يمكن أن يناقش ذلك، يمكن لك أن لا تقبل ذلك، يمكن لك أن تقول أنه وإن يحصل انصراف من لفظة الحياض أو لفظة الغدير أو النقيع وما إلى ذلك إلى خصوص الماء الكثير، لكن درسنا في الأصول إن الانصراف الذي هو انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند إطلاق لفظ الطبيعة، هذا الانصراف يكون على نحوين، تارة يكون منشأ الانصراف غلبة وجود بعض أفراد الطبيعة في الخارج، وقلنا في الأصول لا سيما في الحلقة الثانية أنه لا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، غلبة وجود الحصة في الخارج وإن كان يؤدي إلى الانصراف لكنه لا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، اعتق رقبة لفظة الرقبة تنصرف إلى المؤمنة لكثرة وجود المؤمنة في الخارج، لكننا قلنا إن غلبة الوجود في الخارج لا تمنع من انعقاد ظهور لفظة الرقبة في مطلق الرقبة. وأخرى يكون منشأ الانصراف كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض أفرادها، كثرة الاستعمال، بحيث تكون كثرة الاستعمال موجبة لانتقال اللفظ من معنى الذي هو الطبيعة بسعتها إلى حصة خاصة منها. قلنا إذا كان منشأ الانصراف هو هذا، يعني بسبب كثرة الاستعمال انتقل اللفظ من معناه الدال على الطبيعة بسعتها إلى الحصة الخاصة، إذا كان الانصراف هذا هو منشأه، فقلنا إن مثل هذا الانصراف يمنع من انعقاد الظهور في إرادة الطبيعة، وإنما يوجب انعقاد الظهور في المعنى المنصرف إليه. ومن حقك أن تقول إنه في موردنا إن حصل انصراف فهو انصراف ناشئ من غلبة الوجود، فلا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق. بإمكانك أن تقول إن الغدير في اللغة ليس موضوعا للماء الكثير ولا الحوض ولا النقيع، وإنما حصل انصراف إلى الماء الكثير بسبب أن الموجود في الخارج غالبا إذا كان حوضا أو نقيعا أو غديرا فهو ماء كثير. من حقك أن تقول ذلك. بعبارة أخرى، من حقك أن تقول إن كلمة الحياض وردت، بل هذا صياغة أخرى للإشكال، الصياغة الأولى إن كلمة الحياض مطلقا ليست مطلقة في اللغة، إنما كلمة الحياض مطلقة، كلمة الحياض مطلقة في الكثير والقليل، لكن الانصراف الحاصل بسبب غلبة الوجود، وهكذا انصراف لا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق. وبإمكانك أن تقول أن كلمة الحياض والنقي وأمثالها وردت في سؤال السائل، والإمام تحول في إجابته إلى إعطاء قاعدة عامة، إذا غلب لون الماء لون البول فلا بأس. السائل سأل عن الحياض، وهنا ما تجي قاعدة إن الإمام أقر السائل. من حقك أن تدعي وتقول كلام الإمام ليس فيه ظهور أنه أقر سؤال السائل، بل تحول الإمام من إجابة عن مورد خاص إلى إعطاء قاعدة عامة. ماذا قال؟ إذا غلب لون الماء لون البول، يعني شنو؟ يعني أعطى قاعدة، قال نعطي قاعدة عامة في المياه، إذا كان الماء كثيرا فلا ينفعل بمجرد الملاقات إذا لم يتغير، وإذا كان الماء قليلا شنو؟ فإنه ينفعل إذا أيوة لا ينفعل إلا إذا تغير، فتكون الروايات أجنبية عن الماء القليل فيما إذا لم يتغير. ما ماذا قال؟ الماء الكثير إذا تغير فهو فيه بأس، الماء مطلقا كثيرا أو قليلا إذا تغير فيه بأس، إذا لم يتغير فليس فيه بأس. عفوا هاي القاعدة التي أعطاها لي عفوا أعطى قاعدة عامة. الكلام اللي قبل هذا قد يكون اشتباه. القاعدة العامة التي أعطاها الإمام إن الماء إذا كان كثيرا إن الماء إذا تغير فهو ينفعل قليلا كان أو كثيرا، وإن الماء إذا لم يتغير فهو لا ينفعل قليلا كان أو كثيرا. من حقك أن تقول ذلك. فتأتي المناقشة الثانية. إذن المناقشة الأولى حاصلها، المناقشة الأولى موجزها هو أن عناوين الحياض والنقيع والغدير إنما تتحدث عن الماء الكثير، والإمام ماذا قال؟ قال إذا تغير بلون أو طعم أو ريح النجاسة فهو ينفعل، إذا لم يتغير فهو لا ينفعل. إذن الإمام لم يكن بصدد الكلام عن الماء القليل. هاي المناقشة الأولى. لماذا؟ لأن لفظة الحوض لفظة الغدير تنصرف إلى الماء الكثير، وقلنا من حقك أن تقول إن هذا الانصراف ناشئ من غلبة وجود الحصة في الخارج، وهو لا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق. ومن حقك أيضا أن تقول إن لفظة الحياض وأمثالها وردت في سؤال السائل، والإمام كان بصدد إعطاء قاعدة عامة، قال الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير ينفعل، إذا لم يتغير فلا ينفعل، وحينئذ الماء القليل إذا لم يتغير لا ينفعل، وهذا الذي يريده أصحاب القول بعدم الانفعال. فتأتي المناقشة الثانية. حاصل المناقشة الثانية يعني بكلمة موجزة، موجزة في الرد على المناقشة الأولى، إن الأخبار مطلقة ولم تفصل بين القليل والكثير، وترك الاستفصال دليل على العموم. هذا رد علي من هذا؟ هذا رد على المناقشة الأولى. تأتي المناقشة الثانية أن هذه الأخبار التي قرأناها لم يرد فيها شيء بخصوص الماء القليل، وغاية ما يدعى فيها أنها مطلقة، وبالتالي هذه الروايات المطلقة نرفع اليد عن إطلاقها بما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وهي الروايات التي ذكرناها في مستند قول المشهور، والتي ادعينا أنها متواترة إجمالا أو على الأقل أنها مستفيضة. لدينا روايات بحسب المدعى مطلقة تقول إن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينفعل إلا إذا تغير، واضح؟ ولدي روايات تتحدث عن خصوص الماء القليل وتقول أنه ينفعل وإن لم يتغير. فتكون هذه الروايات شنو؟ مقيدة أو مخصصة للروايات التي يدعى أنها مطلقة. مثلا الطائفة الأولى التي جئنا بها لرأي المشهور ماذا قالت؟ أفادت إن الماء القليل يتنجس ببول الدواب وولوغ الكلب واغتسال الجنوب وإن لم يوجب ذلك تغيرا فيه. تذكرون الطائفة الثانية دلت على أن الماء القليل، إن الماء القليل إن لم يكن له مادة. قلنا الماء وأخرجنا الكرب بالأدلة الخاصة، فالنتيجة أن الماء القليل إذا لم يكن له مادة فإنه ينجس ولو من دون تغير. والطائفة الثالثة دلت على تنجس الماء الذي في الإناء بمجرد شرب الخنزير منه الذي لم يوجب تغيرا. وهذه الروايات التي استدل بها على رأي المشهور تكفي في تقييد إطلاق الروايات التي ادعي أنها مطلقة ولم يقبل بانصرافها إلى خصوص المائل الكفر. واضح واضح. ويقوي ذلك ما ورد في صحيح صفان ابن مهران الجمال الواردة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق الحديث 12 الجزء الأول صفحة 162 قال صحيح الصفوان حديث 12 قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد بعد بإسناده عن أحمد ابن محمد من أحمد ابن محمد أما الأشعري وأما البرقي طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي قلنا لا مشكلة فيه وطريقه إلى الأشعري قلنا أن فيه مشكلة تحل بنظرية التحويل. عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن صفوان ابن مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ ويتوضأ منه. قال الإمام قال وكم قدر الماء؟ قال إلى نصف الساق وإلى الركبة. فقال توضأ منه. الإمام هنا سأل كم مقدار الماء ثم حكم بعد ذلك بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق أو إلى الركبة. والوجه في دلالتها على تقييد الروايات المطلقة إن كانت مطلقة أنه لو لم يكن هناك فرق بين القليل والكثير فما وجه سؤال الإمام عليه السلام عن مقدار الماء إذا لا يوجد فرق كما هي الروايات المطلقة. فقد دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكثير. ماذا قال عندما قال له السائل إلى نصف الساق؟ ماذا قال؟ قال توضأ منه. دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكثير بورود السباع وولوغ الكلاب لأنه في الصحاري إذا بلغ نصف الساق فهو يشتمل على كر أو أكثر بكثير لأنه مو حوض مسيج منفتح مو مثل الأحوال اللي موجودة في البيوت. وهذه الرواية واضحة أنها تفرق بين الماء الكثير فلا ينفعل بملاقات أعيان النجاسة والماء القليل فينفعل، وإلا لما كان هناك وجه لسؤال الإمام عن مقدار الماء. ويدل أيضا على تقييد المطلقات إن كانت مطلقات ما ورد من الروايات التي حددت الماء المعتصم بالكرب. صحيحة محمد بن مسلم ماذا كانت تقول؟ إذا كان الماء قدر كر فلا ينجزه شيء. مفهومها إذا لم يكن قدر كر فينجزه شيء. هذا المفهوم يقيد اطلاق الروايات التي ادعي انها مطلقة. واضح. فإذا ما استدل به عدم الانفعال من روايات اما نقول فيها انها مطلقة فلا تدل على اما نقول انها منصرفة الى الماء الكثير فلا تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس. واذا لم نقبل الانصراف فنقول انها مقيدة بما دل لان النسبة بينها وبين ما دل على الانفعال شنو هم مخصوص مطلق فتقيد بما دل على الانفعال. فقل هب انها مطلقة لكن توجد روايات دلت على انفعال الماء القليل فتصلح تلك الروايات لتقييد هذه الروايات التي ادعي انها مطلقة. خلينا نطبق العبارة. قال الوجه الثاني بعض الروايات منها صحيحة العلاء بن فضيل او الفضيل وقال عنها صحيحة مع ان في طريقها محمد بن مسلم محمد بن سنان عفوا وهذا يعني انه يرجح توثيق محمد بن سنان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول وغيرها وغيرها اللي قريران مما دل على عدم الانفعال إلا بالتغير. هذه الروايات التي الدعية فيها أنها جعلت الانفعال يدور مدار التغير وعدمه. وفيه أن عنوان الحوض إذا لم يكن منصرفا إلى خصوص الكثير البالغ قرى. هذا الرد الأول. هذه المناقشة الأولى صياغتها صاغة. إذا لم تقبل بالمناقشة الأولى فجاء بالمناقشة الثانية يعني تقولون صيغة. وفيه أن عنوان الحوض ينصرف إلى خصوص الكثير البالغ قرى إذا لم تقبل فلا أقل من كونه مطلقا فيقيد. فالمناقشة الأولى أن عنوان الحوض إذا لم يكن منصرفا إلى خصوص الكثير البالغ قرى المناقشة الأولى فلا أقل من كونه مطلقا فيقيد الإطلاق فيقيد الإطلاق الإطلاق الدال عليه من يدل الإطلاق فيقيد إطلاق الدال على عدم الانفعال بمقدار الكر فما زاد يعني الذي لا ينفعل مقدار الكر فما زاد. للروايات كيف نقيده بيش نقيده للروايات المتقدمة والمتقدمة في مستند المشهور الدال على انفعال القليل بمجرد الملاقات. صلوا على محمد وعلى محمد.